الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أزاغ على وزن أفعل، ما المعنى الذي جاء له أفعل هنا؟ أحسنت، تعدية. أحسنت. فإنهم لا يكذبونك، على قراءة يكذبونك. أفعل هنا ما المعنى الذي جاء به؟ الوجدان. أحسنت، لا يجدونك كاذبا. قال تعالى: ومزقناهم كل ممزق، ما المعنى الذي جاء له فعل هنا؟ التكثير. أحسنت، التكثير هنا في الفعل أو الفاعل أو المفعول؟ المفعول. في المفعول. أحسنت، ويلزم منه تكثير تكثيره؟ الفعل. أحسنت، أحسنت، ويلزم منه تكثير الفعل. يأتي التضعيف بدلا من الهمزة فتقول فعل بدلا من أفعل. ما مثاله؟ مثلا بدلا من أخرجته تقول خرجته، بدلا من أكرمته تقول كرمته. نعم، سنت. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: استفعل الطب تحول طاوع أفعل، أو وافق تفعل، أو وافق به افتعل، أو الثلاثية، أو الثلاثية كاستغنى وجاء به. قد يكون على الوجدان مشتملا، بحرا جمت طاوعا وردفها وبذا، وافق مجردا أو يغني انطلق عجلا، وفي مقاوعة ملا لوى ورما، وصلته أو نقلت جاء به افتعلا، وافعل ذا ألف في الحشي رابعة، وعاريا وكذا كهبيخ اعتدلا، عنك الأحم ولا المانح بنيتذا، والعيب واللون معناه به انعزلا، وعمداه ارعوى كحوى وخارجة، وارقد وزور عن معناتهم فصلا. بارك الله فيك. انتقل هنا إلى بيان المعاني التي يأتي لها وزن استفعل. قال: بيستفعل اطلب. المعنى الأول الطلب، ويكون حقيقيا وحكميا. الطلب الحقيقي بيستفعل مثل قوله تعالى: فاستغفر ربه، أي سأله المغفرة. وكذلك حديث: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، أي نسألك الإعانة والمغفرة. هذا طلب حقيقي. وقد يكون حكميا مثل قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. استوقد، الطلب هنا حكمي، هو ما قال لها التقدي، لكنه عمل فيها، يعني عمله يطلب به إيقادها، فهو طلب حكمي. ومثله أيضا: ثم استخرجها من وعاء أخيه، هذا طلب حكمي. قال: بيستفعل يطلب تحول. يأتي وزن استفعل للتحول والصيرورة، وهو كذلك حسي ومعنوي. فالحسي كقولك: استحجر الطين واستبحر الغدير. الغدير القطعة من الماء يغادرها السيل. والمعنوي كقولك: استأتن الحمار، واستفيل الجمل، واستتيست الشاه، واستنوق الجمل. استنوق الجمل أي أشبه الناقة الأنثى، هو لم يتحول في الحقيقة إلى ناقة، لكنه أشبهها، فهذا تحول معنوي لا حسي. ومنه المثل: إن البغاث بأرضنا يستنسر. البغاث ضعاف الطير، وهو مثلث الباء. يستنسر أي يتحول إلى نسر. لماذا؟ قيل في معنى المثل: لقوتنا، يعني ضعاف الناس إذا جاءوا أرضنا وأجرناهم فإنهم يستنسرون لقوتنا، فهذا فخر. وقيل بل المعنى أنهم يستنسرون أي يقوون علينا لضعفنا وعجزنا، فهذا ذم. ثم قال رحمه الله: بالسفعة يطلب تحول طاوي أفعل، يأتي لمطاوعة أفعل. المطاوعة باختصار قبول الأثر. حد المطاوعة يا ذا المنتبه أن يقبل المفعول ما فعل به. حد المطاوعة يا ذا المنتبه أن يقبل المفعول ما فعل به، لكن لا بد من التلاقي في الاشتقاق. مثلا: ضربته فتألم وقبل الأثر، لكن تألم لا يلاقي ضرب في الاشتقاق، فهذا ليس من المطاوعة التي الحديث عنها. بل مثلا تقول: كسرته فانكسر، هذا من المطاوعة. ومنه في هذا الوزن وزن استفعل: أحكمته فاستحكم، وأقمته فاستقام. قال: طاوي أفعل أو وافق تفعل أو وافق به افتعل أو الثلاثية كاستغنى. يأتي لمطاوعة أفعل السابق. مثلا تقول: استجاب أي أجاب، استيقن أي أيقن، فاستجبنا له يعني فأجبناه، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين أي وما نحن بموقنين. فاستجاب موافق لأجاب، واستيقن موافق لأيقن. ويأتي أيضا لموافقة تفعل: استكبر أي تكبر، استعاذ أي تعوذ. ويأتي لموافقة افتعل: استعصم واعتصم، استخفى واختفى، استعذر واعتذر. استفعل هنا موافق لافتعل. استعصم على وزن استفعل، واعتصم موافق على وزن افتعل. عشان في معاني الموافقة هذه يكون المعنى مطابقا، يكون المعنى واحدا، لا يكون في الزائد في البنية معنى زائد على ما هو أقل منه. لكن قال بعض العلماء إنه لا يخلو من نوع مبالغة، يعني لأن القاعدة أن زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، فيقول إنه لا يخلو من نوع مبالغة، لكن الصرفيين لم يعتبروها فعبروا بالموافقة. وإلا فإنه في استجابة نوع زيادة على أجابة، فيها زيادة ومبالغة. نعم، بارك الله فيك. قال: أو الثلاثية كاستغنى، يعني يأتي لموافقة الثلاثي. استغنى موافق لغني، واستأنس موافق لأنس. ثم قال: وجاء به، الباء هنا بمعنى بدل. جاء به أي جاء بدلا عنه، يعني يأتي للاستغناء عن الثلاثي عند عدم سماعه. مثل: استأثر به أي استبد، يعني لم يسمع الثلاثي من استأثر بمعنى استبد، هذا معنى الإغناء. استحييته أي تقول: استحييته إذا تركته حيا لم تقتله، ويستحيي نساءهم. لم يسمع الثلاثي بهذا المعنى، فجاء استفعل مغنيا عن المجرد. ثم قال رحمه الله: وقد يكون على الوجدان مشتملا. قد يأتي لمعنى وجدان الشيء على معنى ما صيغ منه: استعظمته وجدته عظيما، استصغرته وجدته صغيرا، استكبرته وجدته كبيرا، استكثرته وجدته كثيرا، استقللته وجدته قليلا. ومنه قول الشعبي لعبد الملك: ما رآك يا أمير المؤمنين، لو رآك لاستصغر ما استكبر، واستقل ما استكثر. لو رآك لاستصغر ما استكبر، أي لوجد صغيرا ما وجده كبيرا، واستقل ما استكثر، أي وجد قليلا ما وجده كثيرا. وهذا له قصة حكاها الشعبي. قال رحمه الله: أنفذني عبد الملك بن مروان إلى ملك الروم، فلما وصلت إليه جعل لا يسألني عن شيء إلا أجبته، وكانت الرسل لا تطيق الإقامة عنده، فحبسني أياما كثيرة. فلما أردت الانصراف قال لي: من أهل بيت المملكة أنت؟ قلت: لا، ولكني رجل من العرب في الجملة. فدفع إلي رقعة وقال لي: إذا أديت الرسائل إلى صاحبك، أي إلى عبد الملك بن مروان، فأوصل إليه هذه الرقعة. قال الشعبي: فأديت الرسائل عند وصولي إلى عبد الملك وأنسيت الرقعة، فلما صرت إلى الباب أريد الخروج تذكرتها فرجعت فأوصلتها إليه. فلما قرأها قال لي: أقال لك شيئا قبل أن يدفعها إليك؟ قال الشعبي: قلت: نعم. قال لي: من أهل بيت المملكة أنت؟ فقلت له: لا، ولكني من العرب. ثم خرجت من عنده، فلما بلغت الباب ناداني عبد الملك فرددت إليه، فلما مثلت بين يديه قال: أتدري ما في الرقعة؟ قال: قلت: لا. قال: اقرأها. فقرأتها فإذا فيها، يعني يقول ملك الروم: عجبت من قوم فيهم مثل هذا، كيف ملكوا غيره؟ فقال عند ذلك الشعبي: ما رآك يا أمير المؤمنين، لو رآك لاستصغر ما استكبر واستقل ما استكثر. يقول: فقال عبد الملك: أفتدري لما كتبها؟ قال الشعبي: قلت: لا. قال: حسدني عليك وأراد أن يغريني بقتلك. فبلغ ذلك ملك الروم فقال: ما أردت إلا ما قال. ثم قال الحسن بن زين رحمه الله: بحرنجمت طاوعا، أي طاوع فعلل، تقول: حرجمت الإبل فحرنجمت، حرجمت الإبل فحرنجمت، أي جمعتها فاجتمعت. قال: ورد فيها. ما ردفها؟ قال ابن مالك في أول بيت هنا في هذا الباب: كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع والا وولا استقام حرنجما انفصلا، فالذي ردف حرنجما هو انفصلا، ردفها هو وزن فعل. يقول: ورد فيها، يعني طاوع بحرنجمت وأيضا طاوع بانفعل، فتأتي انفعل للمطاوعة، تأتي لمطاوعة فعل ولمطاوعة أفعل، وسبق أن المطاوعة قبول الأثر، فتأتي لمطاوعة فعل. تقول: فصلته فانفصل، وكسرته ماذا تقول؟ فانكسر. أحسنت. وبعثته، ومنه قوله تعالى: أحسنت، إذ انبعث أشقاها. قال الحسن بن زين في الطرة: لمطاوعة فعل علاجيا، والعلاجي هو الذي له تأثير محسوس. وعليه: فلا يقال علمت المسألة فانعلمت، ولا ظننت ذلك حاصلا فانظن. هذا الوزن مختص بالعلاجيات، انفعل في شيء، يعني مثلا كسرته بيدي هو محسوس فانكسر، وفصلته فانفصل، لكن لا يأتي في غير العلاجي. مثلا علمت المسألة فانعلمت، هذا لا يقال. ظننت ذلك حاصلا فانظن، لا يقال. لماذا؟ لأنه ليس بعلاجي، والعلاجي الذي له تأثير محسوس. ويأتي أيضا لمطاوعة أفعل: أغلقت الباب فانغلق، وأزعجته فانزعج. قال: ورد فيها وبذا وافق مجردا، يأتي لموافقة المجرد فعلا. انطفأت النار، أي طفئت. قال: أو يغني انطلق عجلا، يأتي للإغناء عن المجرد. انطلق بمعنى ذهب، العرب لم تستعمل المجرد من انطلق للدلالة على الذهاب، فاستغنت بوزن فعل انطلق. ومثله أيضا انزرب، أي دخل في الزريبة، العرب لم تستعمل المجرد من انزرب في الدلالة على دخول الزريبة. ثم قال رحمه الله: وفي مطاوعة ملا لوى ورمى، وصلته أو نقلت جاء به افتعلا، يعني جاء افتعلا بدلا من انفعلا، في مطاوعة كل فعل أوله ميم ملا أو لام لوا أو راء طمى أو واو وصلته أو نون نقلته. يأتي افتعل بدلا من فعل في مطاوعة مبدوء بأحد هذه الأحرف الخمسة. وقد مثل قال ملا ملأته فامتلأ، هذا على وزن افتعل. وسمع أيضا ملأته فاملأ. قال لوى لويته فالتوى على وزن افتعل. رمى رميته فارتمى على وزن افتعل. وصلته قال وصلته يعني وصلته فاتصل، الأصل فاتصل لكن أبدلت الواو تاء للقاعدة ذو اللين فاتى في افتعال أبدل حرف اللين يقلب تاء في مثل هذا. قال أو نقلت نقلته فانتقل نقلته فانتقل. فهذا معنى هذا البيت، يقول جاء افتعل بدلا من انفعل في مطاوعة المبدوء بالميم واللام والراء والواو والنون. كل فعل يبدأ بأحد هذه الأحرف الخمسة فإن افتعل تغني فيه عن انفعل. ومن غير الغالب محوته فمحى. الأصل أن تقول على هذه القاعدة افتعل. نعم أحسنت. ماذا تقول على وزن افتعل؟ امتحى. امتحى أحسنت امتحى. وقد سمع لكنه قليل وصفوه بأنه لغة ضعيفة. هنا يقال امحى امحى. ومنه قول رؤبة ربع عفاه الدهر طولا فامحى قد كاد من طول البلا أن يمصح يمصح يذهب أثره فامحى. الشاهد قوله فامحى مع أنه مبدوء بالميم، المبدوء بالميم في مطاوعة تأتي بوزن افتعل بدلا من انفعل لكنه هنا جاء بانفعل. هذا من غير الغالب. هنا رجع النظم لابن مالك هذا الباب، هذا البيت ثاني بيت فيه لابن مالك. الأبيات السابقة كلها عدا الأول للحسن بن زين. قال ابن مالك رحمه الله يشير إلى بقية الأوزان وفعل ذا ألف في الحشو رابعة أو عاريا وكذاك بيخ اعتدلا. كم وزنا هنا؟ أربعة. وفعل ذا ألف في الحشو رابعة ما الوزن؟ فعل. نعم ذا ألف في الحشو رابعة فعال. فعال أحسنت. هو هذه الكلمة لا يمكن أن تأتي في الشعر، فعال لا يمكن أن تأتي في الشعر، لذلك أتعبت النظام. فابن مالك هنا مثلا قال وفعل ذا ألف في الحشو رابعة في نظم المقصود قال وفعال ما قد صاحب اللامين، يريد فعال. وابن مالك في الألفية أراد أن يذكر أن عامة مما يؤكد به فقال واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عامة. ما استطاع أن يقول عامة، قال فاعلة من عامة. ما فاعلة من عامة؟ عامة. قال واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عامة في التوكيد مثل النافلة. مثل دابة هذه لهجة في الشعر، بعض الظرفاء أراد أن يطلب من صاحبه دابة وأراد إدخالها هذا اللفظ في بيت من الشعر فقال أردت الركوب إلى حاجة فجد لي بفاعلة من دببت، يعني دابة، وكان صاحبه أظرف منه فقال بريذيننا يا أخي غامز فكن أنت لي فاعلا من عذرت، يعذرني كن لي عاذرا. إذن هذا قوله وفعل ذا ألف في الحشو رابعة. النصب أحسن من الجر هنا رابعة. إذن هذا وزنه فعال أو عاريا عن الألف يعني افعل. وكذاك هبيخ هبيخ على وزن فعيل، يقال هبيخ إذا انتفخ وتكبر وتبختر. وهبيخ الصبي سمن. اعتدل اعتدل على وزن أحسنت افتعل. ثم قال عن كل أحم وللما نحي بنية ذا بنية أو بنية بالكسر والضم كلاهما يقال. والعيب واللون معناه به انعزلا. يقول إن فعل وفعال لا تصاغان غالبا إلا من فعل صحيح. لا تصاغان من الفعل المضاعف وهو الأهم، أهم الشيء دنا وحضر وحان وقته. فلا تقول مثلا احمم على وزن فعل أو احمام على وزن فعال، لا، لا تصب فعل ولا فعال من المضاعف، وسيأتي شيء مما شذ في البيت بعد هذا. ولا يصاغ أيضا من معتل اللام، وهذا قوله ولا الماء، الماء على الشيء ذهب به. لا تصوغه على وزن فعل المي، ولا على وزن فعال الماي. نحي بنية ذا، أبعد هذه البنية فعل وفعل عن المضاعف كالأحم ومعتل اللام كالألماء. ثم قالوا العيب واللون معناه به انعزل، يأتيان فعل وفعال للعيب واللون. مثال مجيئهما للعيب اعور واعوار، وحول وحوال، ومثال مجيئهما للون احمر واحمار، واصفر واصفار، واشهب واشهاب. وهذا اللون هو أن يغلب البياض السواد، والاسم الشهبة. وهما بمعنى احمر واحمار واصفر واصفار واشهب واشهاب بمعنى واحد. وقيل يستعمل المقصور فعل للون الثابت، والممدود فعال للون المتزلزل غير الثابت. قال الحسن بن زين في الطرة والأول أشهر، يعني أنهما بمعنى واحد. قال لقوله تعالى مدهامتان، مدهامتان أي سوداوان. ولون بساتين الجنة وجنانها ثابت غير متزلزل، فهذا رجح به الحسن بن زين الأول أنهما بمعنى واحد وهو الأشهر. ثم قال وعمداه رعوى كحوى وخارجة وارقد وزور عن معناتهم فصلى. يقال عن معناه وعن معناته، تقول معناه كذا ومعناته كذا. سبق أن فعل وفعال لا، لا تصاغان من المضاعف ولا من معتل اللام، هذا لابد أن نستحضره هنا. وأيضا يأتيان، يأتي هذان الوزنان للعيوب والألوان. إذا قيل شذ في المبنى معناه أنه جاء من المضاعف ومن معتل اللام، وإذا قيل شذ في المعنى فهذا معناه أنه جاء من غير اللون والعيب. طيب نأخذ الكلمات التي ذكرها. وأما داه الرعوى، الرعوى بمعنى رجع، تقول يا فلان الرعوي عن غيك، أي ارجع عن غيك. هو بمعنى رجع، ليس بلون ولا عيب، إذن هذا شاذ في المعنى. ثم هو مبني من معتل اللام، فهو أيضا شاذ في المبنى. الرعوى شاذ في المعنى وفي المبنى، شاذ في المعنى لأنه ليس لونا ولا عيبا، وشاذ في المبنى لأنه جاء من معتل اللام. قال كحوو خارجة، حوو وجاء بها مدغمة، قال الشيخ محمد سالم العدود الصواب حوو، الصواب حوو. هذا شاذ في المبنى فقط، لماذا؟ لأنه جاء من معتل، حوو جاء من معتل، وإذا قلت حوو جاء من معتل مضاعف. قال وارقد وزور، هذا شاذ، طبعا حوو شاذ في المبنى فقط دون المعنى، لأنه اللون، الحوة سواد إلى خضرة أو حمرة إلى سواد قاله في القاموس، فجعله وثاء أحواء مائلا إلى السواد، فهو للون، لذلك هو ليس شاذا في المعنى، هو شاذ في المبنى فقط. قال وارقد وزور، ارقد أسرع، وزور مال. ارقد وزور شذ في المعنى فقط، لماذا؟ لأنه ليس للون ولا عيب، لكنه ليس شاذا في المبنى، ليس مضاعفا ولا معتل اللام، فليس شاذا في المبنى لكنه شاذ في المعنى فقط. وحوى هذا المثال ك كان سببا لدرس الحسن بن زين القناني رحمه الله علم الصرف ولزياداته هذه على اللامية. قيل له ما وزن حووى؟ فلم يحكم الجواب، وحداه ذلك إلى دراسة الصرف وإلى زياداته هذه على اللامية. ذكر هذا بعض الشراح. طبعا حووى على وزن فعل، لكن الإدغام فك. حووى على وزن فعل لكن فك الإدغام. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. وقفنا هنا عند قوله طاوع بتي، هذا بيان لمعاني افتعل، نبدأ به المجلس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.